بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات عبر هذا المنبر المبارك. حياك الله أبو محمد، ماذا تزف لنا من بشائر على أرض الشام المباركة خلال هذا الأسبوع المنصرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا جهادنا ودعوتنا وصلاتنا وصيامنا وقراءتنا للقرآن يا رب العالمين. أولا أرحب بك وأرحب بالأخوة جميعا، وسعيد الله بوجودي معكم لنلقى إخواننا في كل أسبوع عبر هذا البرنامج إن شاء الله، إذا الله مد في عمرنا نلقاهم في كل جمعة ونتحدث ونزف للناس شيئا من بشائر يعني هذا الشام الطيب المباركة. ولعل أيضا يعني فرصة أن نفرح بلقيا الناس في كل يوم جمعة في مثل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البرنامج وأن يجعله برنامجا مباركا طيبا. أما ما أحببت أن نستهل به هذا البرنامج فهي استهلالية نحبها، فأنا أحب حقيقة أن أزف للناس المشاعر. نعم، كما عودتنا دائما بكل مصداقية أبو محمد عبر التغريدات وصفحات التواصل. نعم، بشائر مشرفة للمجاهدين. أحسنت هذا الأمر، يعني حقيقة في ظل ما يغرد بعض الإخوة، تعرف الآن أصبحت المنابر متعددة. نعم، في السابق لم يكن هناك منابر إلا قنوات الفضائية. نعم، اليوم المنابر أصبحت بالعشرات بل بالمئات بل بالألاف. نعم، أصبح كل من يكتب عنده حساب تويتر أصبح عنده منبر. نعم، فأصبح الإحساس بمسؤولية الكلمة أقل. نعم، الإحساس بمسؤولية الكلمة التي تخرج وبأثر وصدى هذه الكلمة أصبح أقل بكثير. أبو محمد، البعض يتسابق لنقل الأخبار كدعاية ولا يحرص على سلامة المجاهدين حتى يكسب شيء من المتابعين أو يكسب. نعم، شيء من الغرائب والله المستعان. نعم، لكن يعني أعود إلى أنه البشائر فأقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا. نعم، بشروا ولا تنفروا. هذه ينبغي أن تكون قاعدة عريضة. اسمح لي أنا استطردت قبل أن أدخل في البشائر لأني أعجبتني استهلالتك. نعم، أعجبتني دخولك إلى الموضوع، أعجبني دخولك الموضوع بالبشائر. نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، ولو كنت في أحلك الظروف وأشد المحن والإحن، بشر الناس. نعم، بشر الناس بالخير ماضي في الأمة. نعم، ودين الله محفوظ. نعم، وأرض الشام حفظها الله سبحانه وتعالى قبل أن ندافع نحن كمجاهدين وثوار عنها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وجحافل الكفر تحيط بالمدينة من كل جانب، فيضرب ويقول الله أكبر، فتحت كسرى وقيصر، فيقول. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم بأبي أمي يبشرنا بكسرى وهو يحفر الخندق. نعم، حتى فتح الله سبحانه وتعالى. لذلك الاهتمام بجانب رفع المعنويات وبث روح الفأل وتصبير الناس. نعم، من غير كذب بالحقائق والمصداقية الموجودة. نعم، هذا أمر وهدي نبوي. أما ما يقوم به البعض حقيقة من وسائل الإعلام، سواء وسائل الإعلام مقروءة أو مكتوبة أو مرئية، من الإكثار من ذكر الأخطاء والإكثار من ذكر الخلافات، وكأن الساحة هي عبارة عن سلة خلافات، وكأن الساعة عبارة عن تطاحن بين الفصائل. حتى صور للناس حقيقة. نعم، صور للناس، الناس في الخارج من أين يعرفون الشام؟ نعم، الشام اليوم لم تعد قضية حقيقة قضية تخص بشعب معين، الشعب السوري، لا. نعم، أصبحت قضية الأمة الإسلامية. كل الأمة الإسلامية اليوم تصطف خلف أهل الشام. نعم، لتنهض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يأتي فلان من الناس لا يكتب إلا عن أخطاء المجاهدين، يطعن بالمجاهدين، والبعض يستغل المنابر الإعلامية لأهداف شخصية، أو كما ذكرت إما طعن وإما لأهداف أو أمجاد شخصية يمجد بها نفسه. نعم، وإما غير ذلك من الأمور. حتى أصبح الناس الآن في كل مكان، في مكة والمدينة وفي الرياض ونجد والحجاز والكويت وقطر والأردن ومصر والسودان، بل في البلدان الأجنبية، الناس كلهم لا يعرفون أرض الشام إلا من خلالنا نحن الذين. نعم، على أرض الواقع. نعم، فحينما نحن لا نتحدث إلا عن خلافات ولا نتحدث إلا ونغلب ونغمض أعيننا عن الجانب المشرق العظيم في ساحة الشام، نحن الذين نقدم صورة غير الصورة التي ينبغي أن تقدم لها. لذلك دعنا ندخل في هذا السؤال الذي طرحته وهي البشائر، وأنا حقيقة أطلب منك أن يكون في كل لقاء من لقاءات هذا البرنامج الشام في أسبوع أن يستهل بهذا الاستهلال هو البشائر لنزف لأمتنا عبر هذا المنبر إن شاء الله بشائر الشام. أقول لعل من أبرز البشائر التي جرت في أسبوع، ولك أن تتأمل نحن نقول في أسبوع كما سميت هذا البرنامج هو أسبوع واحد، ومع ذلك انظر إلى ما من الله بيعلي. من أبرز البشائر أو من الأخبار هي هذه الملحمة العظيمة التي قل نظيرها ولم تحظى بتغطية إعلامية حقيقية للأسف في بلاد الشام، ملحمة سهل الغاب. وأنا لا أسميها معركة أبدا، هي ملحمة حقيقية والله يا شيخ، ملحمة ابتدأت قبل أسبوع من الآن حينما تلة خطاب كما لا يخفى على الجميع هي أعلى تلة في تلك المنطقة، تطل على جورين وما وراء جورين وعلى سلنفة وعلى النبي يونس وعلى المناطق والأسماء التي من يعرف الخريطة الشامية يعرف ما لا تعني هذه التلة. اقتحم الإخوة مرة ومرتين وثلاث على تلة خطاب، ما فتح الله سبحانه وتعالى حتى قبل أسبوع كما تعلم وكما يعني ذاع الأمر في كل مكان، جمع الإخوة قواهم واستعانوا برب العالمين سبحانه وتعالى واقتحموا، أخذوا 16 منطقة و16 نقطة استراتيجية من ضمنها عدد من التلال، وأخذوا ثاني أكبر محطة في سوريا، المحطة المعروفة بمحطة زيزون الحرارية. هنا لم يسلمها النظام على طبق من ذهب كما نعلم جميعا. محمد، ذهبنا إلى أرض المعركة وشاهدنا كيف هي دبابات الأسد مدمرة، أشلاء وجثث النظام، الأرض توحي عن معارك عظيمة وشرسة دارت في هذه المناطق. صحيح، وهذا مما ينبغي أن ينقل للناس ليعرفوا أن هذه أنه حينما يقال تحررت زيزون، حينما يأتي على قناة سوريا الحر أو قناة الجزيرة أو القنوات الناقلة للأحداث أو غيرها من القنوات الكثيرة، حينما يكتب تحرير خبر عاجل تحرير زيزون وليس خبر كتبه المحرر وانتهى، هو دماء وأشلاء معارك وقصف وراجمان وقتال واستبسال ودماء سالت على الأرض ورجال صدقوا مع عهد الله عليه حتى نزل هذا الخبر العاجل. لذلك حقيقة تحرير زيزون لم يستقبله النظام هكذا، صحف النظام لم تعترف بسقوط زيزون ولم تكتب هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يطمعون بإعادته، وبالفعل عبر بعض الأخبار التي جاءت بتسريبات وغير ذلك كانت مناشدات من يسمى بسهيل حسن ومن معه من هؤلاء الأقزام يطالبون بإرسال قوات من دمشق وقوات من غير ذلك، تعزيزات. وبالفعل جاءت قوات، حتى أنه في يوم واحد، وهذا من العجائب التي حصلت، في يوم واحد اقتحم الكفار 5 اقتحامات، وهذا أمر قليل أن يحدث. اقتحموا، كنت مع الأخوة في تلك اللحظة، الساعة 6 مساء ب300 مقاتل وراءهم الدبابات، فاقتحموا وكانت ملحمة شديدة فردهم الإخوة. الساعة 6 للساعة 9 انسحبت هذه القوة، هنا استنزف المهاجم وأيضا استنزف من؟ المدافع الذي هو نحن، استنزف الطرفان. الساعة 8 انسحبوا وجاءوا بقوة جديدة تسمى القوة الحيدرية. هذه القوة ما هي قوتها ونفسيتها؟ لا شك أنها عالية لأنها جاءت جديدة، والمدافع الذي هو نحن لا شك أنها تعبنا وأرهقنا، ومع ذلك من الساعة 9 إلى الساعة 12 والإخوة صامدون. انسحبت القوة الحيدرية بعدما استنزفت ودخلت قوة ثالثة. نعم أبو محمد، إذن هي معارك كر وفر، كر وفر، وخمسة اقتحامات والإخوة لم يتغيروا، ونظام المجرم مدعم بالطائرات، طائرات ودبابات وقصف، بل هو سيل من الرصاص، مخازن مفتوحة. نحن حينما نطلق القذيفة الواحدة نحسب حسابها، وحينما نطلق طلقة 23 نحسب حسابها، لأننا نحن عبارة عن رجال ثاروا على الظلم، وعبارة عن أفراد يدافعون عن بلاد المسلمين، عن عقيدة ودفاع عن الأرض، ولكن عندنا عقيدة ونعلم أعراضنا وديننا قبل ذلك ندافع عنه. لذلك 5 اقتحامات. أبو محمد، لماذا النظام يستميت بالدفاع عن هذه المنطقة؟ أحسن، هذا السؤال الذي أريد أن أصل له. 5 اقتحامات يقتحمها الكفار وتقابلهم مجموعة واحدة، حتى وقع في ذلك اليوم 60 قتيلا على الأرض، 60 في وقت واحد، منهم 4 ضباط وشيعوا في طرطوس وفي غيرها بالعشرات وعدد من النصيريين. السؤال هنا، لم يستطيع خلال الأسبوع إلا أن يأخذ تل حمكة والفريكة والقرقور، عفوا والمحطة، خلال كم؟ خلال أسبوع. ولله الحمد المنة البارحة تم تحرير تل حمكة، بل قبل البارحة تل حمكة والبارحة الفريكة والمحطة. الآن كل 16 التي أخذناها قبل أسبوع واستمات النظام خلال أسبوع لاستعادتها، قد دسنا وداس المجاهدون على أنفهم واستردوها بقوة الله سبحانه وتعالى، بل وأخذوا الثور وأخذوا مناطق أخرى. اليوم كنا على جبهات القتال، ونؤكد كلامك، زرنا كافة هذه المناطق المحررة وهذه التلال العظيمة الاستراتيجية. أبو محمد، نحن على مدى 4 سنوات من عمر الثورة السورية نحلم بهذه اللحظة، وهي الاقتراب من القرى العلوية النصيرية، هذه القرى التي تعتبر خزان للشبيحة والمجرمين من الطيارين ومرتكبي المجازر. نعم، هذا هو السر الذي سألت عنه، لماذا هذا الاستشراس من النظام والزج بمقاتليه، حتى أنه الإخوة صاروا يحملون، والحمد لله وقع أسرى وكانت هناك غنائم جيدة. لأنه حقيقة أنا أقول إذا استمر إخواننا في جيش الفتح، وأسأل الله يستمروا بالاتجاه إلى الساحل أو الاتجاه إلى المناطق ذات الحساسية، فنحن قد دخلنا المرحلة الثانية. المرحلة الثانية في عمر الثورة السورية هو القتال على أرض الكفار وعلى بيوتهم، حينما تسقط القذيفة الطائشة تسقط على بيت نصيري طيار أو نصيري مجند أو نصيري ضابط أو غير ذلك. الآن والله الحمد لله بعد تحرير البارحة الفورو والصوامع، أصبحت قذائف مدفع الهاون التصنيع التي مداها من كيلوين إلى 3 كيلو أصبحت تضرب قلب جورين. وما هي جورين؟ جورين هي المنطقة الجميلة الرائعة التي قد اغتصبها النصيريون واتخذوها مصيافا لهم، فأصبحت منطقة سياحية هذه اليوم تحت مرمانا. والمنطقة جورين الآن كلها علوية ونصيرية، وقد يعني نزح عدد بالآلاف منهم إلى ما وراءها سلنفة. هذه الأسماء التي ربما يعرفها كثير ممن يعرف بلاد الشام ويعرف جمال بلاد الشام، يعرف هذه المناطق جيدا. هذه المناطق إن شاء الله، نسأل الله أن تكون عما قريب، تحت أيدي المجاهدين في سبيل الله. لأجل ذلك هم يستشرسون ليوقفوا هذا الزحف الإسلامي المبارك. نعم دكتور عبد الله، أود الحديث عن موضوع هام جدا. البعض، هناك بعض التخمينات أو البعض يراهن على إيقاف هذه المعركة. وردتني عدة أسئلة. البعض يقول عندما تقتربون إلى القرى العلوية تقف المعارك، هل سيقف جيش الفتح؟ بكل مصداقية وصراحة، هل هناك ضغوطات؟ نعم، يعني هذا الأمر المؤلم حقيقة، المزاودة على المجاهدين في سبيل الله والجلوس تحت أجهزة التكييف والتقليل في قنوات الفضائية والتنظير وإرسال هذه العبارات الطائشة. حقيقة أنا كتبت تغريدات حول هؤلاء لا تكونوا خنجرا في ظهر المجاهدين، والآن أرسل هذه التغريدات لكنها مسموعة عبر هذا المنبر. أقول للإعلاميين والمحللين وغير ذلك، أنا لا أعتب حقيقة على الدواعش حينما يتكلمون، هؤلاء يقتل المجاهدين وقتل المسلمين، ولا أعتب أيضا على النصيريين حينما يتكلمون، أن هؤلاء أعداء الإسلام والمسلمين. أعتب على شباب وإخوة مراصد وإعلاميين وكتاب محليين محسوبين على الثورة، محسوبين على الجهاد، محسوبين على آل السنة. هؤلاء يعني سبحان الله نسمع الطعن يعني من أقرب الناس. يا أخي بل أنا أعتب، ما أعتب على الطعن، أعتب على المستمع. يا أخي إذا سمعت هذا الذي يطعن في المجاهدين الصادقين الذين بذلوا الدماء والأرواح، والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم بالله لو نزل هؤلاء، لو نزل للأرض الميدان زيارة، ما أريدهم يأتون ويستقرون هنا، ينزلون فقط يزورون ويرون التضحيات، والله لخجل الواحد منهم أن يضع عينه في عين المجاهدين، لما يرى الأشلاء تتطاير ويرى الرجال كيف أن كل واحد منهم خلفه أمه وأخته وزوجه وأولاده، تركهم كلهم وجاء ويعلم أنه قد يرجع. درجات الحرارة تجاوزت 45 مئوية والنظام المجرم يتبع سياسة الأرض المحروقة. كنا برفقة المجاهدين في سهل الغاب، شاهدنا المجاهدين ثابتين بكل عزيمة وإصرار وبهم عالية على الجبهات. صحيح، لذلك يعني أنا أؤكد هذه الرسالة لأولئك الذين يقولون جيش الفتح عليه ضغوطات أو غيرهم، أقول والله ما رأيت، وأقسم بالله الذي لا إله غيره، قد عشت مع جيش الفتح من يوم تأسيسه إلى هذا اليوم، يعني لا أكاد اجتماع إلا وأحاول أن أحضره لأتشرب بجوز مع قائد الكرام. والله لا ينظرون لا إلى ضغط خارج ولا إلى داخل غير ذلك، إنما ينظرون إلى مصلحة الجهاد المجاهدين، ينظرون إلى مصلحة أين الأمر الذي يسارع في سقوط الطاغية، وأين يمكن أن نخفف هذه البراميل وحمم الموت على هذا الشعب المظلوم من أطفال ونساء المسلمين. لذلك كانوا يقولون توقف جيش الفتح، لأن جيش الفتح مر شهر كامل لم يعمل في رمضان كما تعلم، من 1 رمضان إلى 25 رمضان لم يعلم، فكان الناس يدندنون هناك ضغوطات وأوقفت جيش الفتح، فإذا به يكتسح اكتساح كامل ويصل ويقفز قفزة، أين الضغوطات التي يزعم بها هؤلاء؟ ألا يخجل هؤلاء؟ نقول لهؤلاء إذا لم تناصر المجاهدين وتكونوا جزءا منهم فكفوا ألسنتكم. إذا ما نصرتهم بأموالكم وأقلامكم وإعلامكم وأنفسكم فيكفي أنتم أن تكفوا ألسنتكم عن جهاد المجاهدين وجزاكم الله خير، أو ابحثوا عن غير المجاهدين وناصروهم، فليس المجاهدون منكم ولستم منهم. ما هذا الأسلوب حقيقة؟ أنا يا أخي يعني أنا أقول لهم كفوا قيئكم عن المجاهدين في سبيل الله، احترموا هؤلاء الرجال الذين يبذلون دماءهم وأموالهم، لا يريدون منصب ولا جاه ولا الذي يدخل بدمه، الذي يدخل بدمه ويتعرض لقذائف الدبابة حينما تتطاير الأشلاء في الأرض، في كل معركة ندخل 5-6 نغرد عنهم ويتقون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ينبغي أن نحملهم على عيننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله المجاهدين في سبيل الله. فالذي لا يكف لسانه ويزاود بهذه الأمور ينبغي علينا أن يكون يدا واحدة في إسكات هؤلاء، ونقول المجاهدون الذين على الأرض هم أعرف أين مصلحتهم. ربما نعم أن الإخوة المجاهدين لا يكملوا إلى القرداحة، هل يعني أن هنالك ضغوط أم يعني أن هنالك سياسة عسكرية اتخذها هؤلاء، أرادوا الاتجاه إلى حما مثلا أو إلى حمص أو إلى غير ذلك من الجهود الطيبة المباركة والخطة العسكرية التي يقدرها أهل الميدان؟ أسأل الله يثبتنا وإياهم على دينه. نعم، ماذا نفهم من تولي إيران المفاوضات بشأن كفريا والفوأة؟ نعم، معذرة، أقول حقيقة تفاجأت من هذا التصريح. نعم، الإيراني حينما فاوض جيش الفتح، أنا لم أتفاوض أو عفوا حينما فاوض بعض الفصائل، أنا لم أتفاجأ من التفاوض الإيراني، لأن نعرف جميعا أن بشار ما هو إلا ريموت كنترول يسير من بعيد دمية أهل العمان، وهذا معلوم، لكن أن يصل الأمر إلى البجاحة والإعلان هذه مرحلة أخرى. يعني الجميع كان يعرف أن بشار ما هو إلا ولد مدلل لإيران، وأنه خادم مطيع لحسن نصر الشيطان وغيره، هذا كلام أصبح الكلام عنه من نافلة القول أصبح شيء معروف، وأصبح يعني عجائز الشام وأطفال الشام ونساء الشام وعوام أهل الشام يعني يثبتون ويذكرون 10 أدلة بل 100 دليل على يعني أن بشار لا يملك قراره، وأن أرض الشام هي عبارة الآن عن بلاد محتلة مستعمرة من إيران، علينا أن ننتزع حريتها وننتزع استقلاليتها لتعود إلى أهل السنة، هذا كلام ما عاد يحتاج إلى كلام، لكن أن يصل الأمر إلى الإعلام ببجاحة بأن تأتي إيران وتفاوض على يعني التهميش للأسد، والدليل يعني أن إيران هي من تحكم سوريا. حقيقة قد مهد بشار الأسد لهذا الشيء. نعم، حينما قال بشار في خطابه سوريا لمن يدافع عنها، هو يلمح إلى هذه المفاوضات ويلمح إلى أن المرحلة القادمة الذي سيفاوض هو بوتين، روسيا، أحمد الخمينائي وإيران ومعمم إيران. دكتور عبد الله، عندما بدأت المعارك في الجبهة الجنوبية في درعا شاهدنا وجود الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني بشكل علني، وتم تصفية وتهميش الضباط المجرمين في صفوف النظام. إذن النظام منذ تلك المرحلة بدأ يسلم الأمر لإيران بشكل مباشر. نعم، هو أصلاً يعني كان الأمر في الخفاء، لكن حينما يشتد الأمر وحينما تبلغ الروح الحلقوم هنا تخرج الأمور على حقائقها. النظام أعلن عن إفلاسه بعد مقتل عدد كبير من الضباط وسقوط عدد كبير من النقاط على أيدي جيش الفتح. كما قال الله: ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم. قال الله: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم. ليتبين المجرم وينفضح الغطاء. قبل لولا الله سبحانه وتعالى ثم ثورة الشام، هل كان ملايين الناس، ملايين أهل السنة يعرفون أن حسن نصر الشيطان رمز للشيطان وليس رمز للإسلام؟ كان الكثير من الناس قد غره الإعلام وغره الشعارات البراقة والتصريحات، فرأى إلى حسن. أنا قابلت عدد من عوام المسلمين يقول: يا أخي سبحان الله، كم كنا مخدوعين بحسن نصر الشيطان، كنا نرى رمزا انتصارات وهمية، حتى جاء الله بهذه الثورة الفاضحة التي أشبهها بغزوة تبوك وما فيها من كشف عدد من الدول ومن يدعي كشفت الكثير. أي ثورة فاضحة بكل ما تعني الكلمة، كشفت الأمور وأظهرتها على حقائقها، وستستمر في فضح الخونة حتى لا يبقى إلا ما ينفع الناس، فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء بإذن الله رب العالمين. نعم. من خلال تواجدك على أرض الشام المباركة، حدثنا عن بطولات المجاهدين أو عن إحدى القصص لبطولات الشجعان. أما هذا الحديث فهو ذو شجون. نعم. حديث القصص التي نراها في أرض الشام وقد شرعت في كتابتها لإخراجها في مذكرة، لكنك تأبى إلا أن يعني أن تخرج المذكرات على الهواء أو البطولات على الهواء. وإن شئت أقول يعني وإن شئت فاجعل هذا الملف أو هذا المحور محورا ثابتا في برنامج. هذا البرنامج تكررت عليه يعني نتشرف حتى نسمع الناس. في كل أسبوع بإذن الله شيئا من رواية من روايات. إذا كان الناس سبحان الله، النفس البشرية تحب القصص. فيها تسلية. إذا تجد الناس يقرؤون الروايات، يقرؤون الأساطير، المسلسلات هي عبارة عن قصص، الأفلام وكذا عبارة عن قصص، لكن حينما تأتي بناتنا وأبناؤنا يشاهدون مسلسل تركي أو مسلسل سوري أو مصري يصنعه اثنان من سفلة الناس للأسف، يعني حق يجعلنا أن نأتي بشبابنا وبناتنا وقل تعالوا اسمعوا إلى القصص التي ليست من نسج الخيال. اسمعوا إلى القصص التي خطت بالدماء، إلى القصص التي خطت بالدماء، إلى القصص التي سطرها أصحابها ليست من أساطير الأولين بل من رجال صادقين. لذلك يعني كما ذكرتك، لو أردت أن أقص عليك ما رأت عيني لن أقول لك ما سمعت، لا يعني أطلت الحديث، لكن لعلنا في كل لقاء نأخذ خبرا أو خبرين من هذه الأخبار ومن قصص هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومن هؤلاء الذين قصوا قصصهم، منهم من ينتظر وأحسب أنهم ما بدلوا تبديلا بإذن رب العالمين. دعني أكتفي بقصتين في هذا اللقاء إن شاء الله حتى نكمل في لقاءات أخرى. القصة الأولى قصة أم عمار. قصة أم عمار وتذكرني بمن؟ بأم عمارة. أم عمارة من أين كانت أم عمارة؟ أم عمارة قبل 1400 سنة قصتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عمارة: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. ثم الآن جاءتنا قصة أم عمار وأنا أقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمار. لكن أم عمار ليست من المدينة المنورة، أم عمار من حزان، من بلاد الشام، من أرض إدلب الطيبة الخضراء. أم عمار كما ذكرت لك تذكرني بأم عمارة. أما أم عمارة فهي التي كانت في يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم تداوي الجرحى وتسقي عطاش المجاهدين في سبيل الله، حتى إذا انكشف الصحابة وتزعزعت الصفوف وبلغت القلوب الحناجر وزلزل الناس زلزالا وأذاع الشيطان وأذاع المرجفون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. حصل لخبطة كبيرة في الصفوف. صفوف من صفوف الصحابة رضي الله عنهم. هنا أم عمارة نسيت أبنائها الذين في المعركة ونسيت كل شيء. اتجهت إلى من؟ اتجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى الخيمة، وكما هو معلوم الخيمة لها عمود في الوسط. أخذت عمود الخيمة وذهبت تركض بالعمود وتضرب على هامات الكفار. وتضرب هامات الكفار ويسقطون، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ويقول: من يطيقين؟ من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ هذه أم عمارة حينما نقصها. قد تأتي بعض بناتنا وأخواتنا التي يسمعني الآن ربما من أرض الحرمين وربما من قطر ومن مصر ومن السودان، تقول: يا شيخ عبد الله لا تقارني بمن؟ بأم عمارة. حينما نقول لبناتنا: يا بناتنا يا أخواتنا انظرنا إلى نساء المسلمين، انظرنا إلى القدوات، قدوات عظيمة، قامات تقتدين بهن، ليست قدوتك صراحة، ليست قدوتك فلانة المغنية. أنا لا أريد أن أذكرها حتى لا يعني حقيقة أزعج أسماع المشاهدين والإخوة المشاهدات. ليست قدوتك يا أختي الكريمة فلانة حينما ترتدي قميصا عاريا ترتدينه، وحينما ترتدي كنزة عارية ترتدينها. هذه ليست قدوتك. لماذا تتشبه بناتنا وأخواتنا بالممثلات؟ هؤلاء ليسن لسنا قدوات لكم. قدوتك يا أختي الكريمة هي عائشة، هي خديجة، هم أم عمارة. لكن لما رضي الله عنها، لكن لما أقول للأخوات يعني قصة أم عمارة، قد تقول بعضهم: طيب والله لكن أم عمارة كانت في زمن الصحابة. لذلك أقول: تعالي انظري إلى أم عمار. أم عمار ليست في زمن الصحابة، بل في هذا الزمن، في نفس الجيل الذي أنت فيه، لكنها حملت هم الإسلام. امتلأ قلبها غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. امتلأ قلبها حبا لدين الله سبحانه وتعالى. قدمت حب الله على حب ولدها. أم عمار قصتها كانت، ولم أعرفها إلا في ذلك اليوم في 25 من رمضان. كنت في الطريق باتجاه تل الخطاء، فقال لي أحد الإخوة: ما رأيك أنه رابط اليوم 25 من رمضان في الفوعة وكفرية؟ قلت: جيد. فانطلقت وياه ودخلنا إلى الإخوة الفوعة، قلنا نرابط معكم اليوم، سلمنا على الإخوة، رحب بنا، رحبنا بهم. دخلنا على نقطة الرباط، ونحن جلوس جاءنا شاب اسمه عمار، شاب أشقر اللون، نحيل الجسد، يعني ترى في جسدي براءة وفي وجهي براءة. فسلم علي، عرفته وعرفني، فقال لي: شيخ أنا مرابط معكم. قلت: حياك الله. المهم جلست أنا وهو في خندق. طبعا رباط الفوعة، إذا كنتم ذهبتم إليه، رباط الفوعة يختلف عن الرباطات الأخرى. الرباطات الأخرى بين المسلمين والكفار قرابة 200 أو 300 متر. رباط الفوعة بين المسلمين والكفار 30 متر. نعم، شاهدنا هذه تغلب عمليات الخنص، مسافات قريبة 30 متر، مثل من هنا إلى آخر هذا المكان. نعم، وثقنا هذا الأمر دكتور عبد الله. فالكفار هنا والمسلمون لو رمى أحدهم حجرا هم يسمعون أصوات ينادون بعضهم. نعم، حتى يحدث أحيانا ملاسنات فجلست أنا وهو على حافة الخندق المحفور، فكان يتكلم معي عن تطبيق الشريعة ويسأل عن بعض أسئلة اتهم المجاهدين في سبيل الله. المهم يعني في أثناء الحديث سمعنا صوت أرجل، خطوات يعني ضرب في الأرض. فجأة يعني التفت علي قال: يا شيخ خذ متراس. قلت: وأنت خذ متراس. أنا أخذت البارودة وجلست خلف متراس عبارة عن كياس سمنتية توضع فيها التراب. جلسنا خلفه، جلست خلفه، قلت: يا عمار خذ المتراس. قال: لا يا شيخ أنا بدي أروح أشوف المكان. يا عمار خذ متراس. قال: لا يا شيخ لابد أنا استطلع. المهم صار يصرخ: من من من هنا من هنا؟ حتى يعرف هذا الصوت صوت من. من هذا الصوت احتمال يكون أخ قادم من بعيد، واحتمال يكون الكفار. تقدم ماذا؟ تقدم الكفار للشيعة. في الأخ في مثل هذا الموطن أنك الكافر يتقدم عليك، حقيقة يجب عليك أن تأخذ متراس، لأنه إذا كان تقدم عليك أصبح الوضع خطير جدا، يعني قد يقتحم عليك، فأنت ربما يعني يجب أن يتمركز، يبلغ الخوف. وأنا عشت هذا الموقف، يبلغ الخوف فيك مبلغ شديد، ولكن هذا الجهاد في سبيل الله. الجهاد خوف ورعب. ما يظن الناس أن المجاهدين، يمكن الناس ينظرون جالسين هون يقولون خلاص ما شاء الله تبارك الله هذا الجهاد. لا، الجهاد الرباط في شدة وصعوبة. تخيل أن جالس وما تدري إلا تسمع الكافر يتقدم عليك ومسافات قريبة ومع بارودة ما هو بيمزح معك الكافر. نعم. الكافر سيقتلك بهذه البارودة. نعم. وربما جرحك ربما بتر قدمك. نعم. لله در هذا البطل عمار والله قام يركض كالأسد يركض المترس. نعم. بالرغم من المسافة القريبة يجعلك لو رفعت يدك لا قنصت وهم لو رفعوا يدهم لقنصناهم. نعم. والله خرج نصف جسمه من هنا ينظر ثم نزل. هنا أصبح الكافر تسلل وينتظر من خلال الطلاقية التي بهذا الحجم. نعم. رجع عمار وجلس بجواري ظننا أنه لا يوجد تقدم فقط جلس بجواري جلس يتكلم قال نرجع الشيخ نكمل الحديث ما في أحد. جاءت الطلقة هنا الله. في قلبه بجواري كنت وضع يدي على فخذه وقع على جنب. طبعا موقف صعب جدا. نعم. لا يوصف. حركته يا عمار يا عمار كان ينظر هكذا في السماء ثم قال يا شيخ. قلت عمار؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ابتسم وغادر. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يمس الشهيد من ألم الموت إلا كقرصة البوضة. والله يا شيخ لأن موقف عجيب كان كتفه على كتفي ينظر يقول يا شيخ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يغادر الدنيا. هكذا يرحل الأبطال. نعم. هكذا يرحل الرجال الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. ما انتهت قصة عمار بقيت قصة أم عمار. نعم. فورا قلت للإخوة نذهب به للمشفى. ذهبنا به إلى المشفى قال طبيب دخلت طلقة في قلبه وخرجت واستشهد وكان الطلقة جاءت مسافة قريبة. نعم. قلت للإخوة ننظر كان أخوه معنا بل كان أخوان له معنا. نعم. كان يكون قلت لهم انظر طريقة كيف نبلغ والدتكم عن هذا البطل حتى ما نفجعها. قال لي واحد إن شاء الله نمي صابرة. قلت طيب إذا نذهب أنت أعرف بأمك. أخذنا جثمانه وانطلقنا إلى حزان. طرقنا الباب باب أمي باب البيت. وهنا ينبغي أن تتخيل كل أم هذا المشهد. يعني الأم يعني تعرف مقدار حبها لابنها. نعم. تعرف كم ابنها عمره 24 سنة 25 سنة كم تحب الأم في ريحان الشباب في ريحان شبابي. فدخلنا الباب وطرقنا أم عمار خرجت بحجابها وجلبابها. قالت ما الأمر؟ قالوا عمار جاءوا به يعني إليك جثة هامدة. وقعت على الأرض تبكي بكاء شديد تقطعت قلوبنا. لكن ليس هنا موطن الشاهد. موطن الشاهد حينما جعلت تبكي وتبكي ثم رفعت رأسها قالت يا رب يا رب أنت أعطيتني عشرة أولاد ذكور. نعم. كلهم الآن يا رب مجاهدين في سبيل الله. نعم. عشرة أولاد كلهم يا رب الآن في الجبهات. نعم. عمار وأخويه الاثنين يا ربي قد جاءوا إليك في كل رمضان أخذت مني واحدا. الله. يا ربي قد جاءك ثلاثة وبقي عندي سبعة. يا رب إني راضية إن شئت أن تأخذهم كلهم. الله أكبر. هكذا نساء المؤمنين. إذا كان في التاريخ قصة الخنساء وغيرها ففي الشام قصص كثيرة. خنساوات خنساوات والله يعني امرأة عندها سبعة أو عشرة أولاد كلهم في الجبهات عندها كتيبة كاملة كلهم في الجبهات ويستشهد ابنها الأول في رمضان قبل الماضي وابنها الثاني في رمضان الماضي وابنها الثالث عمار في رمضان هذا وبقي لها سبعة. هل قالت يا أبنائي خلاص انتهى الجهاد الله يرضى عليكم أنا ما عاد أتحمل؟ قالت يا رب السبعة اللي تأخذ ما أنا راضي يا رب. هذا الرضا هذا درس العقيدة هذا الإيمان بالله لتسمع الأم التي تقول لابنها لا لا تذهب للجهاد في سبيل الله. كثير من أبنائي يتواصل معي يا شيخ تواصل مع أمي قل لها أني بدي أنفر الجهاد وترفض. هؤلاء النساء التي يعرفن معنى حب الله سبحانه وتعالى. حب الله ما هو شعار يا رب احنا فداك ويا رب كذا لا. حب الله تقديم وتضحية. حب الله قدمي اغلى ما عندك لله سبحانه وتعالى. حب الله ان ترسل الام ابنائها ابنائك الشهداء حينما يستشهدون اين يذهبون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله اين شهداؤنا؟ قال شهداؤكم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تؤوب إلى قناديل معلقة على العرش. هؤلاء الشهداء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. فهذه قصة أم عمار من عجيب القصص التي وقصة عمار يعني عشتها في بلاد الشام. لا أريد أن أدخل في القصة الأخرى، هي قصة أم الحسين، ولكن لعلنا نأخذها إن شاء الله في لقاء قادم حتى لا يطول الحديث في هذا المجال. دكتور عبد الله، ماذا توجه نصائح للمجاهدين وقادة الفصائل على أرض الشام المباركة؟ أما تيجان الرأس المجاهدين في سبيل الله، فنقول لإخواننا الأبطال الذين يسمعون الآن، أقول يا أيها المجاهدون في سبيل الله، إن هذه البواريد التي بأيديكم هذه عزيزة وغالية عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر: سيوف أمتي. ما هي السيوف الآن عندنا؟ هي البواريد. نعم. سيوف أمتي مفاتيح الجنة. نعم. لذلك أول وصية للمجاهدين في سبيل الله: مفتاح الجنة بيدك. هذا المفتاح، مفتاح الجنة هو البارودة. مفتاح الجنة بيدك، سيوف أمتي مفاتيح الجنة. لذلك أقول المجاهدين في سبيل الله: حذاري، والله إن الغبن العظيم أن تأخذ مفتاح الجنة بيدك ثم تتركه وتلقيه وراء ظهرك. كم أعرف من المجاهدين يوم ما كانوا على جبهات ثم للأسف أصبحوا من عامة الناس وتركوا جهاد سبيل الله، أو رمى سلاحه، أو باع بارود، أو رجع سلم البارودة. يا فلان، تمسك مفتاح الجنة بيدك وتتركه؟ والله إن هذا هو الخسران العظيم. لذلك الوصية الأولى: يا عباد الله أثبتوا، يا عباد الله أثبتوا، يا عباد الله أثبتوا. الوصية الثانية للمجاهدين في سبيل الله: أن نوصي إخواننا بأن هذا المفتاح، يعني البارودة اللي هي مفتاح الجنة، هذا المفتاح وهذه البارودة هي مفتاح الجنة، لكنها قد تكون مفتاح النار. لكنها قد تكون ماذا؟ مفتاح النار. تقول لي: سبحان الله، البارودة تكون مفتاح النار؟ أقول نعم، حينما تقتل مسلم بغير حق، هذه البارودة تشهد عليك أمام الله وهي التي تأخذك إلى نار جهنم. حينما تكفر المسلمين وتقتلهم تكون قد بارودة تكفرهم بغير حق، تكون بارودة تأخذك إلى النار. حينما تأتي لفلان ترى أن قصره جميل فتتهمه بالتشبيح وهو ليس بشبيح، هذه البارودة تصبح مفتاح للنار. حينما تتخذ البارودة لمجد شخصي ولتضع خلفك حراس وبجوارك حراس وتعيش زعيما، هذه البارودة تصبح حجة عليك. دكتور عبد الله، أود التطرق إلى موضوع هام. أنت زرت معنا مخيمات اللجوء في الشمال السوري وبعض المناطق، طبعا بناء نزلنا على رغبتك بذلك رغم وضعك الصحي لا يسمح بذلك. نشاهد بعض القادة، نعم هم قادة وفخر لنا وتاج للرؤوس، يركبون السيارات الفارهة، سيارات بالملايين، ويتجولون ومواكب لا نشبهها بالنظام، بينما يجلس البعض في المخيمات بدرجة حرارة تتجاوز 40 مئوية، والبعض لا يملك ثمن رغيف الخبز. حقيقة هذه من الأمور المؤلمة، أن يعني يتميز قادة الجهاد في سبيل الله، يعني يتميزون بسيارات فارهة ب$20,000 أو بأكثر من هذا. وسيارات يعني من أعلى المستويات، ومساكن من أعلى المستويات، والناس يعيشون في مخيمات. كيف نريد لهؤلاء أن يصدقوا أننا المجاهدين نريد أن ننصرهم وهم يعيشون هكذا ونحن نعيش هكذا؟ يجب على القادة، قادة جهاد سبيل الله، وعلى أمراء الجهاد، نعم يعني حقيقة أيضا يجب أن نراعي مسألة، أن قائد الجهاد في سبيل الله إذا بعطيه سيارة تاكسي مثلا صغيرة واطية، كيف سيدخل فيها المعركة؟ يعني أنا يعني ما أنا لا أشمل الجميع دكتور عبد الله، ولكن البعض يعني يجب منهم التواضع للشعب. الشعب خرجنا من أجل الشعب المظلوم المنكوم. البعض أيضا يترفع عن المدنيين وأهلنا في المناطق المحررة. طبعا هذه الرسالة أنقلها لك من أهلنا الصامدين في المناطق المحررة. صحيح صحيح. لذلك أنت رأيت كيف كان أثر زيارتنا في اللقاء الماضي لما دخلنا مع الأخوة في المخيمات وجلسنا معهم، كيف يحب الناس هذه الخطوة، يريد أن يسيروا القادة معهم، أعرف أن في ذلك خطر أمني وأعرف في ذلك، لكن أيضا إنسان سدد وقارب بين هذا، لابد أن نكون قريبين من هؤلاء المستضعفين، لابد أن نضع هؤلاء ومصلحتهم وحاجاتهم بين أعيننا، هؤلاء هم سبب النصر، وهؤلاء هم الذين خرجنا نجاهد في سبيل الله لأجل الدفاع عنهم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يقول الله سبحانه وتعالى إنما تنصرون ترزقون بضعفائكم. نعم صحيح. هؤلاء الضعف من عامة الناس وفقرائهم. نعم دكتور عبد الله، أنت وضعت هدية وجائزة أمس أو اليوم لمن يأتي برئيس أحد الشبيعة، أحد الشبيعة الذين ظهروا بأحد المقاطع المسربة. نعم أنا أريد أن من أخي أن لعله إذا استطاع أن يضع هذه الصورة إن كانت ممكن أن تأتي بها الكاميرا حتى تظهر لعامة الناس. هذا المجرم عليه لعائن الله تترى، قام بعمل مؤلم جدا رأيناه، وهو جزء يسير من جرائمهم الطائفية التي يقومون بها. هذا المجرم المسمى باسل البريدي من أهالي قالوا صلنفة أو ليس صلنفة، مصياف أو شيء من هذا، لعلي أبحث الآن عن اسمه. هذا المجرم خرج في مشهد الفيديو وهو يضرب امرأة كبيرة في السن، والله الذي لا إله غيره أن لما وقع نساء العلوية بأيدي الإخوة قلت لهم أما النساء والأطفال لا تتعرض لهم، فإن هؤلاء لم يفعلوا شيء. نحن نستطيع، نحن أصحاب مبادئ، سبحان الله. أين يعني لا أقول أين دين هؤلاء، هؤلاء كفار مصيريون يعبدون علي رضي الله عنه، يقولون علي إله ويعبدون المرشد ويعبدون كذا، لكن أين سبحان الله، لكن هؤلاء ليسوا بشر، والله ليسوا بشر، إن البشر يتنزهون والبشرية تتنزه عن أن ينسب هؤلاء إليها. يأتي إلى امرأة كبيرة في السن ويضربها ويعني يقول لها انبحي كالحمار، ويضرب المرأة على رأسها ويضرب على وجهها، أين الأخلاق، أين القيم، أين الشيء، يعني والله لم أنا بالبارحة ونحن ننظر إلى هذا المشهد، إلى أخت لنا، أين نخوة المسلمين، أين غيرة المسلمين، أين تلك المرأة حينما نادت ومعتصما فحركت الجيوش، حركت الجيوش، حركها المعتصم لامرأة لطمت. هذه المرأة في موقف يقطع القلب حينما يأتي العلويون النصيريون لأنها امرأة سنية يضربونها على وجهها وأمام زوجها، تقول أبوس يدك وأبوس رأسك فلا يزيد إلا ضربا، أسأل الله الحي القيوم أن تقع أن يقع هذا الخبيث اللعين بأيدينا. لأجل ذلك أنا حقيقة أقول لعل في بعض السنة الذين التحقوا بالنظام النصيري، لعل في قلوب بقية أو ذرة من خجل أو حياة فينشقوا عن هذا الطاغية. هؤلاء النصيرية ينكرون في أهل السنة، أين غيرتكم على أهلكم، على أعراضكم، على نسائكم، كيف ترون النصيريون؟ أنت أيها السوري دكتور عبد الله، مئات المقاطع يعني المسربة، أين الضمائر؟ وهؤلاء يقومون بطائفيتهم حتى لو لم يكن في قلب إنسان إسلام، أليس في قلبه حب لهؤلاء الناس الذين هم من لحمه ودمه؟ أليس في قلبه شيء من غيره تتحرك حينما يرى النصيري العلوي يضرب المرأة، امرأة تضرب؟ سبحان الله، أين أولئك الكذب الفجرة الذين يقولون أنهم يعتنون بحقوق الإنسان؟ والله لو كان كلبا يضرب لتحركت وارتفعت عقيرتهم، لكنهم مجرمون قتلة خونة، كشف الله سترهم وفضح الله زيفهم، هم لا ينظرون إلى أهل السنة لأن أهل السنة تركوا الجهاد في سبيل الله، لذلك أصبحوا لا يقيمون لهم وزنا. لذلك قلت في حساب تويتر، وأنا الآن عبر هذا المنبر وعبر هذا البرنامج، برنامج الشام في أسبوع، أرسل نداء إلى كل مسلم مجاهد غيور، إن هذا الطاغية المدعو باسل بريدي من أقرأ المكان الذي هو فيه، من قوات الدفاع الوطني باسل بريدي، هذا من قرية عين الصحن من ريف صافيتا. هذا المجرم أقول لكل المجاهدين في سبيل الله، من لنا برأسه؟ من للمسلمين برأسه؟ من يفرح حتى يكون هذا الدرس؟ نعم ليس المقطع الوحيد، لكن حينما نتركهم يضربون العذارى والنساء يتمادون في ظلمهم، حينما يردع ويؤدب أمثال هذا فإن هذا يكون درس لغيره. لذلك أدعو المجاهدين في سبيل الله يجتهدوا في العمل الأمني حتى يأتوا به أسيرا، وأقول من أتى به أسيرا فله مني بإذن الله أكفلها، ويسلم من جاء به في برنامج مثل هذا البرنامج إن شاء الله، يسلم الذي يأتي به حيا $30,000 هدية له، ونقبل رأسه ويديه إن شاء الله، وتدعو له الأمة الإسلامية. ومن جاء به مقتولا أيضا فله $20,000. إذا من يأتي به حيا فهذه مكافأة نرصدها له $30,000، ومن يأتي به مقتولا بأن يصوره ويصور فيديو وهو يقنصه له $20,000 بإذن الله. نخرج إن شاء الله، وأنا متفائل بالله أن سنخرج بإذن الله معنا إما الشبيح في البرنامج أو معنا قاتل هذا الشبيح البطل. كذلك أدعو بإذن الله رب العالمين، أدعو جنود بشار الأسد الذين من أهل السنة طبعا، الذين ارتدوا بالتحاق بالنظام النصيري، أقول أنتم تبعتم النظام لأجل أن يعطيكم $30,000 في الشهر. هذه الدنيا تعالت لكل جندي من جنود بشار، أدعوه، انظر إلى هذا البشار المسمى باسل الريدي، موجود في المكان، ترقبه، صوره واقتله، وأنا أعاهدك أمام الله وأمام الناس بأنك إذا انشقيت بعد أن تقتله لك الأمان، ونؤمنك وأن تستلم هذه $20,000 تعيش فيها عيش ثانية، وتلتحق إن شاء الله بصفوف الثوار المجاهدين. فنسأل الله أن إما أن جندي منشق من أصحاب هذا المدعو الخبيث، وأنا أطلبك أن تقصوا هذا المقطع المناشدة وأن تنشروا مقاطع عديدة حتى يصل عبر هذا المنبر، إما جندي يقتله وينشق المجاهدين، وإما ونؤمنه ونعطيه مكافأته بإذن الله وهذا وعد له منا، وإما بطل من أبطال الإسلام يخترق بعمل أمني ويأتينا به أسيرا أو يأتينا برأسه، وبإذن الله نفرح الأمة الإسلامية بقتل هذا اللعين الزنديق، عليه من الله ما يستحق. الدكتور عبد الله شكرا جزيلا لك، حياكم الله وجزاكم الله خيرا، وشرفنا بالحوار معكم وجلوسكم، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكر لكم متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم ببرنامجكم الشام في أسبوع.